أعلام من السلف، سلسلة نسلط الضوء فيها على شخصيات كانت لها بصمة في تاريخ الأمة، أشخاص كان لهم عظيم النفع للإسلام والمسلمين، فنذكر شذرات من حياتهم لنستلهم منها العبر ولتضيء لنا حياتنا، ونتأسى بأفعالهم ويكونوا قدوة صلاح لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. محمد بن سيرين البصري، كنيته أبو بكر، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، تابعي، وكان ثقة مأمونا عاليا، رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا. مولده ووفاته في البصرة. قال أنس بن سيرين: ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وولدت بعده بسنة قابلة. وسئل محمد بن عبد الله الأنصاري: من أين كان أصل محمد بن سيرين؟ قال: من سبي عين التمر، وكان مولى أنس بن مالك، واستكتبه أنس بن مالك على 40,000 درهم، وقيل 20,000، وأدى المكاتبة، وكان يعمل بزازا في أذنه صمم، وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. وكان ابن سيرين قصيرا عظيم البطن، له وفرة أي شعر وفير يفرق شعره، كثير المزاح والضحك، يخضب بالحناء. حدث النضر بن شميل عن عبد الله بن عون رحمه الله قال: ثلاثة لم تر عيناي مثلهم: ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، كأنهم التقوا فتواصوا، وما رآه أحد إلا ذكر الله. قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق، فما رآه أحد إلا ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أولياء الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. وكان من أقرب الناس للحسن البصري رحمه الله. قال ثابت البناني: كان الحسن البصري متواريا من الحجاج، فماتت بنت له فبكى رحمه الله حتى ارتفع نحيبه، ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين فقل له ليصلي عليها. فعرف أنه لا يعدل بابن سيرين رحمه الله أحدا. كيف لا؟ فقد اجتمعت بابن سيرين صفات لا تكاد تجتمع إلا في عباد الله المخلصين. قال محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها، عالما ورعا أديبا، كثير الحديث صدوقا، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة. وكان رحمه الله فطنا ذكيا، عالما بالقضاء. حدث حماد بن زيد عن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين، ومع ذلك كان يخاف من القضاء ومن الإفتاء، ورعا منه رحمه الله. قال ابن شبرمة: دخلت على محمد بن سيرين بواسط، فلم أرى أجبن منه في فتوى، ولا أجرأ منه على رؤيا. فكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من فقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي كان، وكان من أحفظ الناس. حدث الأنصاري عن عبد الله بن عون رحمه الله قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. وأما تعبيره للرؤى فهو أشهر من أن يذكر، قال الإمام الذهبي رحمه الله: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول ذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي، وكان من أحرص الناس على السنة رحمه الله، شانئا للبدع وأهلها. قال ابن سيرين: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. وكان رحمه الله معتزلا للسلاطين لا يدخل عليهم. حدث ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن حيوة رحمه الله قال: كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم، وكان ابن سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيبهم. وقال هشام بن حسان: ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين. بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي، فدخلوا عليه فقال لابن سيرين: يا أبا بكر، ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال: رأيت ظلما فاشيا. قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه، فالتفت إليه ابن سيرين فقال: إنك لست تسأل، إنما أنا أسأل. فأرسل إلى الحسن 4000، وإلى ابن سيرين 3000، وإلى الشعبي 2000، فأما ابن سيرين فلم يأخذها. وكان رحمه الله مبسوط الوجه للناس، يضحك معهم ويمازحهم، وأما في الخلوات فكان كثير العبادة والبكاء. وحدث خالد بن خداش عن مهدي بن ميمون قال: رأيت محمد بن سيرين رحمه الله يحدث بأحاديث الناس، أي يشارك عامة الناس في بعض ما يتحدثون، وينشد الشعر ويضحك حتى يميل، فإذا جاء بالحديث من المسند كلح وتقبض، أي بدا على وجهه الخشوع. قال يونس بن عبيد: كان محمد بن سيرين رحمه الله صاحب ضحك ومزاح. عن أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت: كنا نكون مع محمد بن سيرين في الدار، فكنا نسمع بكاءه من الليل، وربما مزح من النهار. وكان رحمه الله مخالقا للناس بأحسن الأخلاق. حدث أزهر عن عبد الله بن عون رحمه الله قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رحمه الله رجلا بسيئته ذكره هو بأحسن ما يعلم. وحدث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: قلت مرة لرجل: يا مفلس، فعوقبت، أي عاقبني الله ببلاء. قال أبو سليمان الداراني معقبا على هذا: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى. وقال محمد بن سيرين: إذا قلت لأخيك من خلفه ما فيه مما يكره فهي غيبة، وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان، وظلم لأخيك أن تذكره بأقبح ما تعلم منه وتنسى أحسنه. فكان رحمه الله متورعا عن أبسط الأشياء. قال طوق بن وهب: دخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت، فقال: كأني أراك شاكيا. قلت: أجل. قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه، ثم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، ثم قال: استغفر الله، أراني قد اغتبته. قال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل: لعل له عذرا. وقال يونس: عجبت من كلمات ثلاث، عجبت من كلمة مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا فندمت عليه في الرضا، وعجبت من كلمة محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار؟ وعجبت من كلمة حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون عندي من الورع، إذا رابني شيء تركته. وكان رحمه الله شديد الأمانة حتى لو كلفه ذلك السجن. حدث قريش بن أنس عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار أن السجان قال لابن سيرين رحمه الله: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. قال رحمه الله: لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. وكان رحمه الله صادا بقلبه عن الدنيا. حدث محمد بن عمر الباهلي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لم يكن كوفي ولا بصري له مثل ورع محمد بن سيرين. وقال بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا فلينظر إلى محمد بن سيرين. وكان العلاء بن زياد يقول: لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع بن سيرين وصلاة مسلم بن يسار. وكان رحمه الله لا يبالي لو خسر الدنيا كلها. حدث أبو شهاب الحناط عن هشام بن حسان أن ابن سيرين اشترى بيعا من منوني فأشرف فيه على ربح 80,000، فعرض في قلبه شيء فتركه، ما هو والله بربا. المنوني هو الدهري الذي ينكر البعث وخلق الله للأشياء. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين رحمه الله 40,000 في شيء ما يرون به اليوم بأسا. حدث حماد بن زيد عن عبد الله بن عون رحمه الله قال: إن محمد بن سيرين كان يغتسل كل يوم. وقال مهدي بن ميمون: رأيته إذا توضأ فغسل رجليه حتى بلغ عضلة ساقيه. وهذا تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان رحمه الله كثير التعبد لله. حدث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني رحمه الله قال: كان محمد بن سيرين رحمه الله يصوم يوما ويفطر يوما. وحدث أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين قال: كان لمحمد بن سيرين رحمه الله 7 أوراد، فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار، وكان كثير الذكر لله. فعن سفيان بن عيينة عن عاصم قال: كان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وقد حبس رحمه الله بدين كان عليه، ولما مات كان عليه 30,000 درهم دينا، فقضاه ولده عبد الله. فما مات عبد الله حتى قوم ماله 300,000 درهم. ومن حسن خاتمته قد فسر وفاته بإحدى الرؤى التي عرضت عليه قبل وفاته. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة بن حفص أنه سأل محمد بن سيرين فقال: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا. قال رحمه الله: هذا الحسن البصري يموت قبلي ثم أتبعه، وهو أرفع مني. وقد توفي رحمه الله 110 للهجرة. وقال يونس بن عبيد: مات محمد بن سيرين رحمه الله وهو ابن 78 سنة. وقال غير واحد: مات محمد بن سيرين رحمه الله بعد الحسن البصري 100 يوم، سنة 1100، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.